يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ذهب إلى قبر رجل من الصالحين فقال، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ذهب إلى قبر رجل من الصالحين وقال: اللهم إني أسألك بصاحب هذا القبر أن تفعل لي كذا وكذا، فهل يعد من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ هذا توسل، توسل إلى الله بالميت، هذا لا يجوز، هذا بدعة. لكن لو أنه ذبح للميت أو نذر للميت أو استغاث بالميت فهذا شرك أكبر. أما لو قال أسألك بفلان بهذا الميت، هذا توسل بدعة وليس هو بشرك. إذا دعا الله وتوسل بالميت هذا بدعة. أما إذا دعا الميت نفسه واستغاث به أو ذبح له أو نذر له فهذا شرك أكبر. نعم.